نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين لخلقه قدرته وأنه هو الذي يستحق أن يطاع، وهو الذي يخاف، وهو الذي يرجى، وهو الذي يعبد، لأنه هو القادر وهو العالم وهو القوي وهو العزيز. ثم حرف يدل على تراخي ما بعده، لأن حروف العطف بعضها يدل على التراخي، بعضها يدل على التشريك، بعضها يدل على التعقيب، بعضها يدل على التخيير، بعضها يدل على نفي ما قبله. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. هل هنا لبعد يعني الدرجات عطف بثم، أو لأن هذا بعد مدة من موتهم ومن عذابهم في القبر يحيون ويقع لهم هذا؟ أيها الضالون جمع ضال، والضال هو الذي يذهب عن غير الحق، وقد يطلق على الكفر وعلى عدم الفهم وعلى الذوبان، وقد يطلق على النسيان. جاء الضلال في القرآن لأربعة معاني. هنا إنكم أيها الضالون الكافرون، وجاء بمعنى الذهاب عن الحق، تالله إنك لفي ضلالك قديم، عدم فهمك للواقع حيث تختار واحدا عن عشرته. وقد يطلق الضلال على الذوبان والذهاب في الأرض، وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. وقد يطلق الضلال على النسيان، كما قال تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وهنا ثم يعني عطف جملة على جملة بالتراخي. أيها الضالون أي الكافرون المكذبون الجاحدون وحدانية الله ورسالة رسله، لآكلون، لآكلون هذا مؤكد، من شجر من زقوم. شجرة الزقوم هذه مشكلة، إذا أكل منها الإنسان يزيد جوعا، طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، نرجو الله السلام والعافية. لآكلون من شجر من زقوم، شجر، بعدين فمالئون منه البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، فمالئون منها. ولذلك الشجر يذكر ويؤنث، مالئون منها، من هذه الشجرة التي، أو مالئون البطون منها أي من الشجرة. والشجر يذكر ويؤنث مثل الطريق، نعم، لذلك جاء مذكر ومؤنث. فشاربون عليه من الحميم، شاربون على هذا الزقوم من الماء الحار الذي اشتدت حرارته، فشاربون شرب الهيم، الإبل التي أصابها مرض الهيام، هيم جمع هيمان، هيماء أو هيمان، فهي كل ما شربت كل ما زاد عطشها حتى تهلك. فهم كل ما شربوا من هذا الماء الحار زاد عطشهم، ويقال لهم هذا نزلكم، هذا نزلهم يوم الدين، يوم الجزاء، يوم القيامة، هذا نزلهم يوم الدين، الدين يوم القيامة، مالك يوم الدين، يوم الجزاء، كما تدين تدان، يوم الدين، يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم تجلي الأمور، يوم انكشاف الحقائق. بعدين يقال لهؤلاء الكفار هذا نزلهم يوم الجزاء. بعدين بيّن ما قد يكون في النفوس، ولذلك كما ذكرنا كل جملة من القرآن ماسكة بعجز الجملة الأخرى. هذا القرآن متماسك ومترتب ترتيب معجز، لذلك ما يقول من العلماء أن ترتيب بعض السور اجتهاد، هذا غير صحيح، كل القرآن توقيفي، لأن الإعجاز في نفس هذا. لذلك عرض جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الأخير مرتين، وكل شيء نزل وبين. هذا نزلهم يوم الدين، ثم قال نحن خلقناهم، نحن خلقناكم، نحن الله خلقناكم لا غيرنا، فلولا تصدقون، فهل لا تصدقون برسلي وبإحدانيتي وبأدلتي التي جاءتكم بها رسلي وبالمعجزات الباهرة التي جاءت؟ نحن الله خلقناكم، خلق الله هؤلاء، فلولا تصدقون، فهل لا تصدقون؟ ثم دلل على قدرته فقال أفرأيتم، اخبروني ما تمنون، أمنى ومنى، أمنى الرجل إذا صب ماء الحياة في رحم المرأة، ومنى إذا صبه في النوم احتلم، وقيل هما لغتان أمنى ومنى، كل منهم يطلق. ما تمنون أي ما ينزل من الرجل عند ويقع في رحم المرأة، هذه المادة التي تسمى النطفة، أنتم تخلقونها، تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ذلك هذا هو القدرة الهائلة. 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم 40 و40 و40، كم يأتي الملك وينفذ فيه الروح، ويقال له اكتب 4 كلمات، رزقه وأجله وشقي أو سعيد، يكتب ويطبع وانتهى الأمر. هذا هو الذي جعل الإمام سفيان الثوري يكثر البكاء في آخر حياته، وهو الذي جعل عمر يقول لحذيفة بن اليمان أبي الله عليك قال لك رسول الله إني منافق، يقول لا والله لا أزيدك، لأن حذيفة كان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، هذا يقوله حذيفة، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولما سأل عمر عن الفتنة قال هل عندك شيء؟ قال لحذيفة عندي منها شيء، قال له إنك عليها لجريء، قال له يا عمر بينك وبين الفتنة باب لا تخاف. فلما سئل عن الباب قال الباب عمر نفسه، الباب عمر، بين الفتنة وبين عمر نفسه، لأنه سيكون شهيدا، لا تخاف. قال له الباب يكسر أو يفتح؟ قال يكسر. قال إذن لا يقفل. وخلف ابن عفان شرا طويلا، فكان كبار الصحابة وكبار العلماء يخافون من السابقة ومما كتب للإنسان. ولكن نحن لا نعلم ما كتب، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، والله قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. نقوم بالأسباب ونسأل الله التوفيق، بس هذا الذي نملك. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ لذلك هذا الخلق الآن بعض علماء الأجنة دخل في الإسلام بسبب أنه حضر في مؤتمر وكان فيه بعض العلماء الذين لهم خبرة بعلم الأجنة، فقال له هذا الذي أتيت به جاء به القرآن قبل 1400 سنة، فما كان من هذا الرجل الذي كان شغله متابعة هذه القضية إلا أن قالوا إنه دخل في الإسلام. علقة، مضغة، ثم إيش؟ لحم، ثم كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ذلك لا يستحق العبادة إلا من يخلق، ولا يخلق إلا الله. هذا العالم الآن تطور الطب وتطور العلم وتطور الأجنة، لا يمكن أن يخلقوا نملة ولا ذبابة ولو اجتمعوا له. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، نحن الله قدرنا كتبنا عليكم الموت. وهذا فيه تخويف ضمني وتحذير، وفيه تنبيه، لأن الموت أشد حادث مما يمر على الجبلة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وما نحن وما الله بفائته ولا سابقه شيء أراده، فلا يتأخر أحد عن وقت أجله ولا يتقدم عن وقت أجله. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ولستم بقادرين على أن تمنعوا ربكم إن أراد أن يبدل أشكالكم على أن نبدل أمثالكم، نبدل أمثالكم بأن نهلككم وننشئ بعدكم خلقا آخر، كما كان الجن في الأرض وأبعدوا وجاء الإنس، وننشئكم نشأ آخر فيما لا تعلمون، عياذا بالله لاقتراف الذنوب والمعاصي وعدم خوف الله بأن تكونوا قردة أو خنازير، أو تتغير أشكالكم يوم القيامة بأن الذي كان جميل يأتي أعوذ بالله عليها غبرة وعليها قترة وهي كالحة وعليها من الأمور ما يغير شكلها لما لبس صاحبها من العقوبة والحزن وأعوذ بالله والعذاب. وننشئكم فيما لا تعلمون، سواء كان ذلك بمسخه أو بتغييره. ثم بين لهم قدرته وأن هذا سهل عليه جل وعلا بقوله جل وعلا ولقد علمتم النشأة الأولى، أنكم خلقتم من آدم وآدم خلق من تراب وأن خلق من ذكر وأنثى وتطور، فلولا تذكرون فهل لا تتعظون وتعلمون أن الله هو المعبود بحق وأنه لا يجوز أن يكفر به ولا أن تعطل أوامره ولا أن تنتهك نواهيه؟ أفرأيتم فهل لا تذكرون تعلمون قدرة الله وتتوبون؟ أفرأيتم ما تحرثون، هنا قال ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن، أم الله هو الزارع، أم نحن الزارعون؟ الله يعظم نفسه. أفرأيتم ما تحرثون؟ الحرف هو قلب الأرض وتحريكها وبذر البذر داخلها، ستر البذر داخلها، هذا يقال له الحرث. ولذلك لا تقول زرعت وإنما تقول حرث، هذا وقع في أثر صالح للاحتجاج. أم نحن الزارعون؟ ولذلك قال انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، وقال فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق والماء إلى آخر الآيات. وقال جل وعلا وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى أو يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الطعم. من أين جاء التفضيل؟ الماء واحد والأرض واحدة والمناخ واحد، طيب من أين جاء التفضيل؟ ثم قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، من عنده عقل. إذن هذا الكتاب ما هو قابل أبدا إلا للتسليم، ما يمكن واحد يسمع هذا الكتاب إلا يسلم أو يكابر، ما هو قابل إلا للتسليم أو المغالطة والمكابرة. واحد يريد أن يغالط، أما الذي يريد الحق ويريد الصدق ما يمكن إلا أن يسلم. لو نشاء جعلنا هذا الزرع حطاما لا ينبت شيء، كل ما بذرتم لا يطلع شيء، لأن الله هو الذي يأمر الجذع ينزل تحت وهو الذي يأمر السعفة تطلع فوق. من قال لهذا العروق تنزل تحت ومن قال لهذا يطلع فوق؟ هذه قدرة هائلة لا يستطيعها إلا الله. أيوة. لو نشاء لجعلناه حطاما، أكد والله لو نشاء لجعلناه حطاما. الحطام متكسر ما هو نابت ولا ينبت فيه شيء. فظلتم تفكهون، للعلماء في تفكهون ثلاثة أقوال، قيل تعجبون، قيل تتلاومون، قيل تندمون. واختيار كبير المفسرين أنها تفكهون بمعنى تعجبون، وهو الذي إذا تحدث مع الشخص كأنه لما يرى في حديثه كأنه يصبح مثل الفاكهة فيتعجب منه ويستمر في الحديث فيكون فيه نوع من يعني الفكاهة أو التمتع كالفاكهة. نعم. إذن اختيار ابن جرير تعجبون. إنا لمغرمون أي محملون أو مذنبون، مغرمون يعني من الغرم ومن التكليف، بل نحن محرومون، الله منعنا من زرعنا وأحرمنا منه. ولذلك وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فصدقي، وإذا سمعت بأن مجدودا أتى عودا فأثمر في يديه فحققي. ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. أيوة إنا لمحرمون يعني يقول نحن وأصحاب يعني ما الله ما أعطانا، وإلا هم هؤلاء لا يؤمنوا بالله، لكن لا لا لا جد ولا بخت لنا، بل نحن محرومون. ثم بين نعمه عليهم بالنار. أفرأيتم النار التي، أفرأيتم الماء الذي تشربون، فرات عذب، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أم الله هو المنزله؟ ولذلك من أكبر نعم الله إنزال هذا المطر وإنزاله رش، فترى الودق يخرج من خلاله. لو أنزله كأفواه القرب أو كالقوالب من الثلج لأهلك أهل الأرض، ولكنه ينزل رش. عجيب، قدرة هائلة وتدبير عجيب. هذا الماء الذي تشربونه أأنتم أنزلتموه من المزن أم الله هو المنزله؟ لو نشاء، لو يشاء ربنا لجعله أجاجا، يعني مالحا ملحا لا يمكن أن يشرب ولا أن يزرع به ولا أن يستفاد منه. لو نشاء فلو لا تشكرون، فهل لا تشكرون نعمة الله عليكم أن جعل لكم هذا الماء الفرات وأنزله لكم من السماء وجعل الأرض خزان له؟ ولذلك قال قل أريتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ثم بين نعمه بقوله أفرأيتم النار التي تورون، توقدونها من الأشجار، لأن أول الناس تولع النار من الشجر، يأخذ عود ويأخذ عود ويحك بين العودين فتأتي النار، يحك هكذا وبعدين يأتي نار صغيرة، وبعدين حوار يحط عليها عشب صغير، وبعدين تولع نار كبيرة يمكن تحرق الأرض. أفرأيتم النار التي ترون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن أي الله لا غيرنا جعلناها تذكرة بنار الآخرة ليخاف العبد وليتقي ربه، فهذه مخففة عشرات المرات على نار الآخرة، ومتاعا ولأجل تمتيع المقوين فيها أقوال أقواها المسافرين. المسافر هذه النار يطبخ عليها ويستدفأ بها، نعم، ومتاع للمقوين. ثم قال جل وعلا فسبح يا نبي ونزه وقدس باسم ربك العظيم، الذي من عظمته إذا أراد شيئا قال له كن فكان. ولذلك أليس من الجنون أن لا يطاع من هذه صفاته؟ أليس من إنكار الجميل من لا يشكر من هذه نعمه؟ أليس من تضييع الفرص أن الإنسان لا يخطط ليكون من أهل الجنة؟ والله لا عذر لنا بعد هذا البيان. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.